يقول هذا الأخ: ذكرتم أن أحاديث الذهاب إلى المسجد لم يصح منها شيء حتى حديث اللهم اجعل في قلبي نورا، ذكرتم أن فيه شذوذ وقد أشكل هذا. الجواب أن يقال معنى الشذوذ أن هذه الرواية غير محفوظة، لأن الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين فيه: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا. الحديث لم يقل في مشيه إلى المسجد إلا في رواية ثانية عند مسلم. فالمحفوظ رواية من روى بأنها من أذكار الصلاة، هل هي من أذكار الصلاة في السجود أو هي من أذكار الصلاة أدعيته قبل السلام، هذه كلها محتملة ولم يأتي دليل على تعيين محل واحد منها. فالأصل أن الإنسان يبقى على النص الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في صلاة الليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.